أن يحضر ما يحصل. وإخوة يوسف أخذوا عليه أنهم هم عصبة قوة ويوسف لسه صغير، فقالوا إيه؟ إن يوسف وأخوه الصغير اللي زيه أحب إلى أبينا منا، ونحن عصبة، إحنا الأقوياء وإحنا اللي بنشتغل وإحنا اللي بنكد. فكأنهم جاءوا بالجواب ضد أنفسهم. طب مهم أبو يوسف بيعطف عليه لأنه صغير، وأنتم كبار مش في حاجة إلى العطف، فكيف تأخذون على أبيه أنه خصه بشيء من العطف؟ ده هو صغير وأنتم عصبة، يبقى أنهم مش محتاجين للعطف زي ما يكون للصغير محتاج له. يبقى كلهم في قلهم يقدم الفكرة في لماذا أن يعقوب كان يحب يوسف أكثر منه، لأنه صغير. نحن العربية حينما سئلت أي بنيك أحب إليك قالت الصغير حتى يكبر. فلما تشوف الصغير وتشوف الكبير والصغير واخد شيء من الاحترام وشيء من المحبة والرعاية، يعرف أن هذا أمر طبيعي. والغريب حتى يعود والمريض حتى يشفى. إذن فالقلب للأب وللأم يكون متعلقا بالولد على مقدار ضعفه. إن كان غريب عايزينه إيه؟ يبقى شيناته بقى. إن كان صغير عايزينه يبقى أكبر. إن كان مريض عايزينه يشفى. إذن فقولهم ونحن عصبة، لأن أنتم جبتم الحجة اللي تجعل يعقوب محق في أن يقص إيه ولدي الصغيرين بهذا الإيه؟ بهذا العطف. وبعدين فكروا التفكير إياه وعملوا. هؤلاء من الأسباط، الأسباط أنبياء، فكيف يتأتى منهم الحقد والحسد والغيرة وإلى آخر هذه؟ أن هذه تبرئة بتحدث دائما غيرة، هذه الغيرة تثبت ولا ما تثبتش؟ في أول ما تيجي كده يبقى فيه غيرة، إنما لما يجي أصل إنهم من الأسباط ومن إنهم هيبقوا أنبياء وإنهم كذا وكذا ينزل الحقد فيهم إلى درجة التخفيف. إزاي؟ لما قالوا إيه؟ اقتلوا يوسف، ده أمر عنيف أوي. أم بعدين بقى هم ناس طيبين خففوا الحكاية، قال بدل ما تقتلوه اطرحوه أرضا، يعني برضه ما تقتلوش، إنما إيه؟ يبقى لجأوا إلى تخفيف الأمر ولا ما لجأوش؟ وهكذا شأن الأخيار دائما. الأخيار دائما يبدأون في حرارة الغضب ويقول لك أنا فلان ده لازم أموته، وبعدين يقول على إيه؟ أنا أضربه علقة، وأنا مثلا إحنا سامحه. يبقى الخير ينزل الغضب إلى أخف شيء، ولكن الشديد يصعد بالغضب إلى أعلى شيء. يقول لك الشديد يقول لك أنا الواد ده عمل كذا وكذا، أنا لابد إن أنا أمسكه وأضربه على مين؟ قال لا، وأضربه على مين ليه؟ ده أنا أموته. الله، يبقى الشديد بيطلع الايه؟ الغضب الى اعلى، كان الخير بيعمل ايه؟ بينزله الى ادنى. فقال او ما تقتلوش اطرحوه ارضا، يخلو لكم وجه ابيكم. برضو واحد تاني قال يا ناس احنا تطرحوه ارضا يمكن ارض فيها ايه؟ سباع ووحوش ياكلوه. القوه في غيابه الجد، بين هنا ترميه هناك ليه؟ يلتقطه بعض السيارة. الله، برضو العطف يجي عايزينه برضو ايه؟ عايزينه ايه؟ يلتقطه بعض الايه؟ ان كنتم فاعلين جبهة بالشك، ان كنتم عايزين تتخذوا يوسف وتعملوا فيه ايه؟ بلاش الاكل وبلاش طرحه في الارض، لانه يمكن يتعرض للوحوش والسباح وينقطع خبره ومش عارف ايه. امال نعمل اللي قال القوه في غيابه الجب. الجب ده في شويه ميه، والميه بتيجي الناس والوالدين يجوا يملوا، فيمكن يشوفوه يعملوا ايه؟ يبقى اذا فكروا في ايه؟ نزل المسألة من القطر إلى أن يلتقطه في الحكمة، فيلتقطه بعض السيارة. برضو عايزين حد إيه؟ يلتقطه بعض السيارة، إن كنتم فاعلين. وحصل ما حدث. وبعد ذلك ابتنى وجيه برضو الناس اللي مرين لقوه قدوه شروه بثمن بخت ومش عارف إيه، وراح على إيه؟ على عزيز مصر. القصة بتاعته الإيه؟ الطويلة. فلما مكن الله يوسف تمكينا يعطيه فكرة الأمانة، جاب له مسألة زليخة وراودته فعف، يبقى ثبتت له صفة إيه؟ أمانة الخادم مع حرم المخدوم. طيب وإيه كمان؟ قال لك وأثبت له العلم. ليه؟ لأنه برضه لما كان في السجن مر عليه فتيه، واحد منهم قال إني أراني أعصره

يبقى الست اشهر بالنسبه للثلاثه وعشرين كام؟ واحد على ستة واربعين، واحد على ستة واربعين، خلاص. يبقى اول ما بدأت به النبوة الرؤية الصادقة، رؤية قعدت قد ايه؟ ست اشهر، وبعثته قعدت قد ايه؟ قعدت 23 سنة. يبقى نسبة الرؤية للبعثة الحقيقية قد ايه؟ واحد على ستة واربعين. ولذلك قال الرؤية الصالحة جزء من ست واربعين. الرؤية الصالحة جزء من 46 من النبوة. ما دام حصل بالشكل ده، طب وليه الأول يعملها رؤية؟ قال لك لأن الرؤية تأتي والإنسان نائم، نائم ملوش خواطر خاصة في شهوة. ولذلك لما بيكون جعان يقول لك إيه؟ ما هو الجعان بيحلم إيه؟ بالعيش. الجعان بيحلم بإيه؟ بالعيش. أم قال لك لكن هو لما هو نايم ملوش خواطر في أي شيء، يقول لما تجيله الخواطر بقى ويبتدي إيه؟ وأيضا ليؤنسه بمجيء الوحي بعد ذلك. يقول لك ما هو شافها في الرؤية وبعدين جت زي ما رأى، يبقى لما يجيله بقى وحي بالملائكة يبقى يصدق دي زي ما إيه؟ زي ما صدق دي. يبقى قول الحق سبحانه تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، أي في ساعات الدخول، هذه واحدة. وبعدين محلقين رؤوسكم ومقصرين كأن رؤوسك حيتين، مش هتاخدهم من الحمية بقى ويخليهم ساعة اثنين. لا تخافون من إيه؟ من أمن. إذا انتهى النسك يبقى أبيح لهم أن يقاتلوا مين؟ لأنهم مكنوهم زي ما قالوا من الإيه؟ من العمرة. بعد ما يخلصوا عمرة مالكوش حق عندنا بقى نعمل فيكم اللي إحنا إيه؟ اللي إحنا قال لك برضه إيه؟ لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا، اللي هي القصه الاولانيه، علم ان فيه اخوان لكم مؤمنين ستروا ايمانهم عن كفار قريش. فلو دخلتم رغم انف قريش حتى انشا معركه، لو نشات معركه انتم ما تعرفوش اخوانكم المؤمنين، فالسلوك بتاعتكم هتاخد فيهم وتجوزوا خلالهم. يبقى بعد ما تعرفوا انهم مؤمنين مسلمين تصيبكم منهم معه انكم اذيتم اخوانا لكم في الايه؟ في الاسلام. هذا معلم يقول لك مش التنادي بقى الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى لما يقول ايه؟ فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا ايه؟ فتحا قريبا. فتحا قريبا بايه؟ بانه اتفقوا مع قريش لما قعدت المفاوضه فيه بينهم وبين بعض. جه سهيل بن عمرو اولا مكسب الحديبيه في اول شيء مكسب أن قريشا الكافرة أصبحت تجعل لمحمد اعتبارا، فتفاوضه يخدم ويده، وأنت لا تفاوض واحد إلا إذا كان بقى إيه؟ وياه مستوى واحد. كان الأول ما فيش حاجات من دي، يبقى أول شيء أن قريش اعترفت بمحمد أنه يفاوض فيعطي ويأخذ، هذا أول. ولما ياخدوا 10 سنين ما فيش اي حاجه من قريش، يتفرغوا امر رسول الله الى الدعوات في الخارج، ما عادش يخاف شرهم. يبقى الدعوه كسبت ولا ما كسبتش؟ ولذلك الفتوحات كلها جاءت بعد الايه؟ ابي فعلم ما لم ايه؟ فعلم ما لم تعلم. وبعد ذلك اجلها للايه؟ السنه الجايه. الحق سبحانه وتعالى يقول الزمهم كلمه التقوى. ايه يعني كلمه التقوى؟ ايه يعني كلمه التقوى؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إياكم أن تظنوا أن قريش حين تخرجتكم عن الحرم دي عزة لهم، لأن الكرامة عند الله بالتقوى، لا بسيطرة الطيش ولا بسيطرة السفه ولا بسيطرة الإيه؟ الغرور. أنتم ولذلك يقول لك هي ربما تقتضيك الشجاعة أن تجبون ساعة وتبقى شجاع. إحنا ضربنا مثلا قلنا خليك قاعدين كده وتشيل يا حبايب كده، ودخل عليكم واحد من الإيه؟ مسلح، وقال يا اولاد اخي توهوا وهو معاه السلاح اهو، بالله حد يقدر يقول له لا انت اللي ابن كلب؟ يقول احنا ابن كلب ليه؟ فكونك تشجو على نفسك تريد الشجاعه بقى لحد ما تعمل حيله وتتمكن منه. ولما انما من الاول كده ما هو ماسك البندقيه يا ابن الكلب، هنقول له لا ما احنا ولاد كلب ليه بس، وهنتكلم بالحسنى كده لحد ما تجيلي ايه؟ ما تجيلي فرصة. فرسول الله

بعدين هيجوك الفتح. وجي الفتح ولا ما جاش الفتح؟ جاء الفتح للنبي في كل الغزوات التي حدثت بعد هذه، لانه امن شر كفار قريش في ان يقفوا ايه ضده، فتفرغ لمين؟ للوفود ولامر الايه ولامر الدعوه. هو الذي ارسل رسوله بالهدى. الهدى طبعا الدلاله على الطريق الخير الموصل للغايه. واحد ماشي في طريق يوصل، يعني واحد عايز يروح مثلا اسكندريه ولا يروح القاهره، يقول يسال يقول انت الطريق يقول يمشي على هدى الايه الطريق. واحد يقول انت عايز الطريق الزراعي ولا عايز الطريق الصحراوي؟ الطريق الزراعي مسته كده، الطريق الصحراوي ايه؟ يبقى هداه ولا ما هداش؟ هداه. هو بقى حر يسمع الهدى ولا ما يسمعش. فان سمع الهدى يبقى نجا. وضربنا مثل للعسكري المرور، لما يقف كده الواحد يلاقي مفرق طرق، هو عايز حته فنيه ولاقي طرق متعدده، يارات يمشي هنا ولا يمشي هنا. فاسال العسكري قال له لا كنت عايز المكان الفلاني مش على الله. يعني ده هيروح الحته الفلانيه وده هيروح الطريق ده هو اللي يوصلك للغايه. فقال له الحمد لله يا شيخ ده وجدتك كتر الف خيرك، لو كنت انت موجود ايه كنت انا ضليت، مش كده؟ يبقى عمل فيه جهود وشكره. لما العسكري بتاع المرور شافه انه شكره قال لك ده راجل طيب اللي يعني شكرني على جميل قدمته، يبقى اهل لان اضعمه جميلا اخر. قال له ولكن الطريق ده بعد 3 كيلو فيها عقبه، العقبه ده انا ابتديت فيها لان في حفر ومش عارف ايه، فانا اركب معك عشان على ما انفذك من العقبه دي. عمل كده ليه؟ لان الراجل شكره. كذلك الحق سبحانه وتعالى الذي يهتدي بهدي يقول له انت اهتديت بهدي ازيدك هدى اخر، هدى المعونة بقى، هدى الايه؟ الهدى فيه تعبير القرآن تعبير دقيق، لأن من أين رب؟ في سورة البقرة يقول أولئك على هدى من ربهم. الناس فاهمين إن الهدى اللي يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا ضيق عليك الخناق. أنت عايز تسرق يقول لك لا ما تسرقش. أنت عايز تهرب من الزحف يقول لك لا ما تهرب. أنت عايز تبخل بالمال يقول لك ما تبخلش. يبقى إذا المنهج الهدى بيجي ضد شهوات مين؟ ضد شهوات النفس. الناس فاهمين بقى ان المنهج ده التكليفي ما دام ضد شهوات النفس يبقى متعب. نقول لهم لا، افهموا بقى كويس، انت بتظن ان الشهوه اللي انت عايز تعملها دي هي اللي تجيب لك الخير، انما ده هتجيب عاقبه شر وخيمه. يبقى لما تستلزم بالمنهج الهدى هتنجح وتبقى كويس. ليه؟ لأن مقتضى شهوة الإنسان تحقق له شهوة عاجلة في دنياه. ده لو كانت الدنيا بس هي دنيا بس ولا فيش في حاجة بعدها يبقى معقول، إنما إذا كانت في حتة تانية ستعذب بسببها وتمنعك من نعيم الآخرة. يبقى إيه؟ أولئك على هدى. إياك أن تظن أن الهدى يكلفك مشقة وهو اللي هيحملك على إنك تقيد حريتك في الحركة. وشوف التعبير بقى أولئك على هدى، فكأن الهدى انت راكب الهدى مش الهدى اللي راكبك، ولا الهدى اللي ايه انت اللي راكبه. أولئك على انت مستعلن على الهدى. ليه؟ لان الهدى هيوديك لطريق الخير المطلق والغاية الجميلة. يبقى انت اكيد الهدى هو اللي بي ايه هو اللي بيوصلك وهو اللي بيحملك. ولذلك قال الله أولئك على ايه على هدى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ليظهره على الدين كله، أي كل الأديان اللي سبقته الدين هيجي إيه؟ إحنا أنزلنا عليك الكتاب وهذا لك للإسلام عشان تكون مهيمن على الكتب القديمة، مش ليه مهيمنا عليه؟ يعني اللي يجي عندك هو اللي يهيمن على بقية الكتب، لأنه قد ينسخ حكم ويجيب حكم تاني. يبقى المهيمن مين؟ القرآن اللي هو ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الله ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. شهد على ايه؟ قال لك اللي هيتبع الهدى هيعمل ايه؟ هيروح الجنة. الجنة دي هتؤمن بآخرة، والآخرة دي هتبقى فيها نعيم لا ينقطع. هب أن إنسانا أخذ حظه في دنياه، لما يهدده أمران، إما أن يموت ويترك النعمة وإما إن النعمة تزول منه. لكن إذا بشرك بحتة في الآخرة لا النعمة تسيبك ولا أنت تسيب النعمة، يبقى نقول لخير نقول لخير، يبقى به الإيه، يبقى به الخير. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى إذا أردت أن تقارن بين دنيا وأخرى تفهم ما هي الدنيا. إياك أن تظن أن الدنيا من أول ما خلق الله العالم لحد الجنة، لا، الدنيا كل إنسان تختلف عن دنيا الآخر. لأن يفرض أن واحد قاعد في الدنيا سنة وواحد قاعد خمسة وواحد قاعد سبعة، هل قاعد من أول الدنيا ما أنشأت إلى أن تقوم؟ لا. يبقى إذن الدنيا مع كل إنسان هي مقدار عمرك فيها. يبقى ما هي الدنيا بالنسبة للإنسان؟ يعني سيدنا آدم مش قاعد كده من يوم ما انتقل لحد دلوقتي منتظر القيامة، الدنيا بتاعته العمر اللي هو عاش فيها، إنما زمن موجود لغيرك يبقى أنت ملك ومالك. يبقى ما هي الدنيا في نظرنا؟ عمر الإنسان فيها. طب عمرك ده محدود ولا مش محدود؟ يبقى إذن هذا من ناحية الزمن، زمن محدود في الدنيا إلى زمن في الآخرة غير محدود. وأنت في الدنيا تتنعم على قدر أي شيء، على قدر إمكانياتك. طب وفي الآخرة؟ على قدر إمكانيات الله. يبقى ما دام إمكانيات الله تبقى أقوى من إيه؟ من الإمكانيات بتاعتك. طب أنت في الدنيا تخاف لا النعمة تزول منك أو أنت تزول منها؟ يقول ولادي ولادي ذلها دائما، مش كده؟ مش ممكن. يبقى لما تعمل مقارنة بين الدنيا والآخرة إيه اللي يكسب؟ يبقى الآخرة. أولا دنياك محدودة وبيتها غير محدودة، هذه واحدة. ثانيا نعيمك في دنياك على قدر إمكانياتك، خلاص، ونعيمك في الآخرة على قدر إمكانيات الله. وإذا نظرت لواحد منعم بقى ملك الملوك، هل يستطيع صحيح لما يسقف كده يجي له ألف خادم يخدمون، هاتوا الأكل هاتوا الشرب يعملوا له، مش هيعملوا كل حاجة، إنما هل يستطيع في الكون الآدمي اللي هو في الدنيا إن يطرأ الشيء على باله كده يقوم يلاقيه قدامه؟ أكيد ما تحصلش بدون مشقة وبدون إيه تعب، بمجرد ما يخطر على البال يلاقيها. مش ممكن ترتقي الدنيا إلى مثل هذا الحد. يبقى إذن لما تعمل مقارنة بين الدنيا والآخرة تبقى الآخرة هي اللي إيه؟ هي الله. يبقوا اللي آثرهم ما يضمن لهم نعيم الآخرة هم المهديين الحق ولا لا؟ والعقلاء ولا لا؟ والتاني خدوا الطيش ليه؟ لأن استمتع بمتعه زي مثلا واحد ميت وبعدين واحد أساءك فجت رحت ضربه ألم كبير، نسيت أن له إخوة، لما يعرفوا أنك ضربت أخوهم ألم حيجوا لك بقى، أنت كنت أقوى من الولد إنما أنتش أقوى من الإخوة. تبقى أنت عملت متعة لحظة إنما تهددك في متعك عدة مرات. يبقى لازم لا لما تشوف كده تشوف ما هي المتعة الأطول عمرا والأخلد نعيما. أدي العملية أقادر إيه؟ قارنها. فإذا قارن يبقى كل عمل يقيد حريتك الآن ويمنعك نفعا بيمنعك نفع عاجل، إنما بيديك نفع إيه؟ نفع آجل ونفع إيه؟ طويل. هنا الحق سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هناك في آية ثانية في سورة التوبة أظن هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. مش في آية ثانية مبأبيا لها زيل وديك لها إيه؟ لها الزيل اللي هنا إيه بقى؟ وكفى بالله شهيدا. ليه؟ لأن الشاهد حينما يشهد بيشهد بما رأى، إنما حين يشهد الله للشيء يبقى معناها أنه إيه؟ ما حدش هيقدر يغير. وما دام بيظهره على الدين كله، إحنا لما سئلنا مثلا وإحنا في بلاد الخارج آية في القرآن عندك بتقول إيه؟ والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الإيه؟ الدين كله. طب بقاله 14 قرن ولسه فيه يهود ولسه فيه إيه؟ وثنيين ولسه فيه ملاحدة ولسه لا ظهر على الكل وما ظهرش. ثم فيه من يظهره على الدين كله يعني الدنيا كلها تبقى مسلمة؟ لا، بل يظهرها بشهادة منكم ليه؟ لأنكم ستعرض لكم قضايا في مجتمعكم لا تجدون لها حلا في أديانكم، إنما لا تجدون لها حلا إلا في الإسلام، فتأخذوها مش أنكم مسلمين، لأن الظرف اضطركم إلى أن تأخذوا حل الإسلام. يبقى ليظهره على الدين كله ظهور حجة وبرهان لا منكم ولكن من الخصوم نفسهم، بحيث لا يجدون حلا. كنز ملك الاقتصاد لما جه يتكلم على الفوائد والربا قال ايه في اخر هذا؟ قال لا يؤدي المال وظيفته الاجتماعيه في الكون الا اذا انخفضت الفائده الى صفر. يبقى رجعوا الكلام مين؟ الكلام الاسلام. ليه؟ لانهم مؤمنين بالاسلام، لان ظروفهم اقتصاديه تعبتهم فلم يجدوا حلا الا الايه؟ لانه قال لك الله ازاي؟ طب الذي يقترض مالا يبقى محتاج، ولا في واحد بيقترض عن غير حاجه؟ بقى لما يقترض يبقى محتاج ولا لا؟ طب اللي بيقرضه يبقى غني ولا لا؟ يبقى المساله بين مين ومين؟ غني وجد عنده الفائض فاقرض، وفقير لم يجد عنده الضروري فاقترض قبل ما عرض. فكيف تطلب ممن لا يجد الاصل ان يعطي من وجد الاصل وزياده؟ بقى ده كلام، هو ما اقترضش الا لانه محتاج، ما عندوش الاصل، واقترض من واحد عنده زائد. تبقى تدي، قول لي اللي ما انتش عندك حاجه، ادي للراجل ده فلوس وزوده كمان. كيف يعطي من عنده وواجده ان يزيد ماله ممن لم يجد؟ هب انه خد فلوس عشان يشغلها في تجاره، ثم خسرت التجاره. لما خسرت التجاره يبقى الراجل عمل ايه؟ يبقى مطلوب منه ثلاث حاجات. الحاجه الاولى يثبت راس المال، الثانيه حاجه ايه؟ الفوائد، الثالثه يا عيني خسر عمله طول السنه. يبقى كم مصيبه جت له؟ يبقى ده معقول؟ يبقى اذا تحريم الربا امر يقدم مصلحه الفقير في كل شيء، ويقدم ايضا مصلحه الغني في كل شيء، لانك ان كنت قادرا فاقرض، شفت قدامك ناس كانوا قادرين فاقرضوا فاصبحوا عاجزين فاقترضوا. لو مشينا عليك الامر الاولاني كنت تبقى مبسوط ولا مش مبسوط؟ مش مبسوط. نعم. والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقل محمد رسول الله. محمد اسمه، ورسول الله وصفه الجديد. أعرفنا رسول الله أولا ثم عرفنا محمد، ولا عرفنا محمد الأول قبل ما يبقى رسول وبعدين عرفنا إنه إيه؟ يبقى هو اللي جاي في الذهن الأول محمد. هذا الاسم في ذاته يدل على أنه محمد، يعني الناس تحمده، يعني إذا قبل ما يبقى رسول الناس حمدته، بدليل انهم سموه الايه؟ الامير. الناس اللي لسه ما فيش رساله خالص، انما ماضيه واسمه محمد يؤكد انه انسان غير عادي. وما دام انسان غير عادي واخذ شهرته، ده لما يكون عند واحد من الكافرين شيء ما يقعنوش اللي عند محمد اللي هو مكذبه. اشمعنى لما جت عندك بقى عملت كده؟ والى لقاء.